بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في مصادر التشريع الإسلامي. أذكر بأننا قسمناها إلى قسمين: مصادر أصلية متفق عليه تقريبا إلا خلافات بسيطة في بعض التفصيلات، ومصادر مختلف فيها اختلافا كبيرا. المصادر الأولى هي القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المجتهدين في العالم كله والقياس. والمصادر المختلف فيها أولها الاستحسان، وقد تكلم فيه وأول من قال به الحنفية، وفي ظني كل الفقهاء يقولون به من غير ذكر هذا الاسم، المعنى مطبق. الاستصلاح تكلم فيه أيضا، والآن نتكلم في المصالح المرسلة. المصالح المرسلة كل ما يفيد الإنسان فائدة غالبة على ضرره. ما في شيء كله خير وما في شيء كله ضرر إلا نادرا جدا. فعندما يغلب في الأمر الفائدة نقول حسن، يغلب في الأمر الضرر نقول سيء. فالأمور المستحسنة التي يغلب فيها جانب الخير والفائدة إذا لم ينص الشارع على أمر بها أو المنع منها نسميها مصالح مرسلة. أول من قال بها المالكية، وفي ظني أن كل الفقهاء متفقون مع المالكية في ذلك وإن لم يلتزموا هذا الاسم. هذه المصالح المرسلة ما هي أنواعها؟ ثلاثة أنواع الآن نتكلم عنها. مراتب المصالح المرسلة ثلاثة: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. الضرورية الشديدة القوية التي عدم وجودها عدم توفرها يلحق بالإنسان ضررا عظيما، سنتبين مقداره. المصالح الحاجية هي المصالح التي إذا لم تتوفر يلحق به ضرر كبير ولكن دون الضرر الأول. أما المصالح التحسينية فهي التي إذا فات يلحق ضرر بسيط جدا. أتيكم بمثل بسيط عملي يوضح الفكرة. شارع في بلد كبير لا يوجد غيره. قبل بضع سنين ما كان في سيارات في البلد، كانت يمشون مشيا على الأقدام. عرض الشارع متر ونص، وكان الناس ماشي حالهم يروحون. الآن صار في سيارات، سيارة نفس المرتسع. إذا أراد التوسيع أليس هو مصلحة؟ شو نوعها؟ ضرورية أم حاجية أم تحسينية؟ ما هي الضرورية؟ المصلحة الضرورية التي يفوت بفواتها إنسان نفس أو خمس أمور. شو هي موجودة؟ أو مال أو عقل أو عرض أو دين. خمس أمور تفوت تذهب. أي مصلحة إذا فاتت، فاتت نفس أو فات مال راح كله، أو الخمسة هذه موجودة، فواتها عدم تحققها عدم وجودها زوالها بسبب زوال المصلحة نسمي هذا مصلحة ضرورية. أما إذا كانت المصلحة التي يفوت بها لا تفوت بها النفس ولا يفوت بها المال، لا تفوت بها النفس ولكن تتضرر ضررا عظيما، لا يفوت بها المال ولكن يذهب أكثره، لا يفوت بها الدين لكن يقع في بعض المكروهات الكثيرة، لا يفوت بها العرض ولكن تسوء سمعته سمعة عظيمة جدا بين الناس، ونقول هذه مصلحة حاجية. هناك مصالح تحسينية إذا فاتت تفوت مصلحة بسيطة لا تضر الناس كثيرا، لكن ينزعجون يتضايقون منها. نمثل بهذا الشارع الموجود، إذا كان السيارات لا يمكن أن تمر ولا سيارة لا ذهابا ولا إيابا يضيق عن أي سيارة، والناس محتاجون لسيارات حاجة كبيرة جدا يضيع بها مالهم وتدور بها حياتهم، لم يعد يستطيعون المشي بالأقدام، لابد من السيارة. ممكن نقول تمثيلا ضرورية، لو أن هذا الشارع يتسع للسيارة ذهابا إيابا، ذهاب إياب لا ذهابا فقط، هل يكفي هذا؟ الناس يكتفون به يسبروهم جيدوا، نقول له ساعة للذهاب فقط وساعة للعودة فقط، ممكن؟ يوم للذهاب. مثل مرة في سوريا في بعض المناطق ضاقت عن استيعاب وقوف السيارات، فكتبوا فيها الوقوف اليوم للسيارات ذات الرقم المزدوج، بكرة الرقم المفرد. التجار الموجودين جوا كل واحد حوى سيارته وراح المفرد راح المزدوج، بعد شهرين قالوها ما استفاد مشكلة. فأحيانا يحتاج الإنسان، نحتاجنا إلى الذهاب والإياب. هل هذه مصلحة ضرورية؟ حاجية ضرورية يومين بصعوبة شديدة نعم، لكن تيسر. أما ذهاب وإياب مصلحة حاجية، تؤمن مصلحة كبرى تخفف عنا ضيق شديد جدا، لكن ليس كالأولى، لا في مرور إطلاقا. أحب بعد ما عمل ذهاب وإياب أحب يعمل رصيف على أشجار وأضواء، هذه مصلحة تحسينية. إذا في عنا شيء ضروري، في عنا حاجة، في عنا تحسين، فالحاجات المنصوص على الأمر بها ما لنا علاقة فيها، المنصوص على النهي عنها ما لنا علاقة فيها. الكلام الآن في المصالح المرسلة وهي كثيرة كثيرة كثيرة، هل يرتبط بها حكم شرعي؟ نعم، ولكن هل إذا تضاربت المصالح، إذا تساوقت المصالح، هل نربي الأكلات، نربي الضروري، ونربي الحاجة، نربي التحسيني؟ نعم، لأن الشارع في نصوص كثيرة من القرآن والسنة أذن بل وأمر بل وشجع على توفير مصالح الناس، وقلنا مصلحة ما في مصلحة تخلو من ضرر أبدا. يعني هلأ الشارع هذا المكان ما بتسع ولا للسيارة، خلينا نعرضه شوية، ما ناخذ أراضي الناس، ناخذ أراضي الناس ما بيعطوا ضرر ولا مو ضرر، مراجعة بين المصلحة والضرر. المصلحة تقول المصلحة والضرر متنافيين، لكن الضرر ممكن إزالته بالتعويض، إذا نعوضهم عن أكثر من ثمن أرضهم، ممكن ما يحصل في بعض الدول نصف الثمن وربع الثمن ونصف الثمن، نعوضوا بمثل ثمن أرضهم وزيادة، وعند ذلك زال الضرر، فبقيت المصلحة موجودة. أما نأخذ جبرا عنهم بدون ذلك، طيب هل يجوز أن نعمل من أجل نعمل أضواء وأشجار على الرصيف على الشوارع أجمل وأحلى نأخذ أراضي الناس؟ أيوة، هو التلافي المصلحة مع مصلحة، نقدم أولا الضروري عند التلافي، ثانيا الحاجي، ثالثا التحصيلي عند التضارب. لكن إذا لم تتضارب أصحاب الأراضي بذلوا أراضيهم ورضوا بذلك، ونحن نحتاج إلى تحسين الشارع. لماذا لم أقول به؟ في نقطة في هذا الموضوع أو حادث حصل في زمن عمر رضي الله عنه في مصر، عمر بن العاص أمير مصر، وتعرفون حكمته ودقته وحسن التصرف فيه، طاق مسجد معين فأراد أن يوسعه، وإلى جانبه من مكان التوسيع الضروري بيت لرجل أبى أن يعطيه إياه، فأخذه جورا وخربه ودفع له ثمنه ووسع المسجد. فذهب الرجل إلى عمر رضي الله عنه، سافر سفر طويل وأهل عمر وشكى له، فاستدعى عمر وقال لما تبين عمر الأمر قال رد عليه بيته وخرب المسجد الذي وسعته. هذا يسموه لا، خرب المسجد رجعه كما كان صغير ورجع له بيته وبنى له اياه مثل ما كان. هذا امر عمر الله يرضى عنه. لكن عمر بن العاص تعرفه حكيم كما قلت، بدي نفذ اللي بده اياه بس بطريقه مهذبه ولطيفه. اشترى بيتا واسعا جميلا بعيدا عن هذا البيت وبعيدا عن هذا المسجد، واسكن فيه امراه يعرفها وقال لها صادقي، البيت الأول كان المرأة ليس الرجل، قال صادقي المرأة صاحبة البيت الأول، فصدقتها وعزمتها ودعتها وأهدتها وتبادلوا. نعم. ثم قالت لها ما شاء الله البيت العظيم جدا هذا، قالت تفاديني بيتي مع بيتك؟ حق عليه؟ لا والله بس أنا بيتي قريب المسجد أيسر لي. أوكي بدرتها، فرما بدرتها وعمر بن العاص هو اللي نفات من البيت، رجع البيت خرب المسجد ورجع وسعه أعمل اللازم. المصالح كيف تتضارب في هذا الموضوع. مسجد لو ضاق بالمصلين وما هذا كان إطلاقا إلا توسيعه، هل توسيعه ضروري؟ نعم، ما ممكن توسيعه إلا من هذا المكان، نأخذ الأرض غصن عنه ونعطيه ثمنها. لكن لو كان نستطيع توسيعه من جهة أخرى لم يتعين هذا الرجل، نأخذه جبرا عنه؟ لا، لسيسره من مكان آخر. إذن هالأمور بمنتهى الدقة، ولذلك لا يتعامل بها إلا كبار العلماء الصادقين المخلصين، وإلا نقع في إشكالات كبيرة جدا. نقرأ هذا الترتيب، صفحة 139، مراتب المصلحة وأنواعها. مراتب المصلحة وأنواعها: من استقصاء المصالح التي شهدت لها عمومات الشريعة بالاعتبار نراها على ثلاث مراتب، تكمل كل مرتبة منها المرتبة الأخرى، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. صفحة 139. فالضروريات هي الأمور والمصالح التي إذا فاتت فوتت على الإنسان مصالح الدنيا والدين جميعا، وهي خمس: حصرا حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الدين. أما الحاجيات فهي المصالح التي إذا فاتت ألحقت بالإنسان حرجا وضيقا، وأما التحسينيات فهي مصالح مكملة ومزينة للحاجيات والضروريات، ولا يلزم من فوتها لحوق الحرج، ولكن شيء من الارتباك والتعقيد في بعض المصالح. فمن الضروريات وجوب القصاص، وذلك لما فيه من حفظ النفس، ولكم في القصاص حياة، ووجوب الجهاد لما فيه من حفظ الدين والمال، وتحريم الخمر لما فيه من حفظ العقل، وإباحة الزواج وتحريم الزنا حفظا للنسل، وهكذا. وجوب الجهاد أليس فيه ضرر؟ نعم، مغلوب. ضياع المال، ضياع النفوس، مغلوب. حفظ الدين والمال هذا يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى دفاع، إلى دفع، إلى سجن المحاربين، نعم، لكنه مغلوب. تحريم الخمر نص القرآن فيهما إثم كبير ومنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ينبغي أن لا نفكر أن المصالح ليس فيها ضرر وأن المضار ليس فيها مصالح، لا يخلو ذلك أبدا، ولكن الأمر نسبي. ومن التحسينيات التحلي بمكارم الأخلاق والتطهر من النجاسات وكل الآداب الإسلامية، فإنها مكملة لمصالح الناس الحاجية. والمصالح المرسلة معتبرة بهذا الترتيب، فتقدم أولا المصالح الضرورية، ثم الحاجية، ثم التحسينية، وذلك عند التضارب والتعارض فيما بينها. فإذا لم يكن بينها تعارض رعيت جميعا بقدر الإمكان، استطعنا أن نراعي كل المصالح، ما أجمل هذا وما أعلى. شروط العمل بالمصلحة المرسلة، لقد وضع الفقهاء شروطا للعمل بالمصلحة المرسلة لئلا تكون ألعوبة في أيدي الساسة فيسخرونها لأغراضهم ويشرعون الأحكام وفقا لها على هواهم. لكن الفقهاء اختلفوا في هذه الشروط توسعة وتضييقا، فالجمهور توسعوا أو توسطوا في الأخذ بالمصلحة، وهم الحنفية والمالكية والحنبلية، والغزالي من الشافعية ضيق العمل بها وخيده بشروط مشددة. أما الطوفي فقد توسع فيها توسعا مخلا فخرج بها عن النطاق المشروع إلى الهوى المنبوز، وذلك على النحو التالي. أحتاج إلى مراجعة. أحسن. الطوفي له كتاب في المصلحة. من هو؟ وما هو مذهبه؟ وما هي كتبه؟ وما هو زمنه؟ يحتاج لو رجعت لكتاب الأعلام، الأعلام قام بالواجب على الوجه الممتاز جدا، أعلام النبلاء. وذلك على النحو التالي. شروط الجمهور، اشترط الجمهور لإعمال المصلحة المرسلة شروطا خمسة، هي: أولا أن تكون المصلحة ضرورية أو حاجية، أما التحسينية فلا عبرة بها ولا حجية فيها عندهم لأنه لا عسر في تركها، وقد تقدم بيان الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ثانيا، اشترط الجمهور لإعمال المصلحة المرسلة، اشترط لماذا؟ وجوب إعمال المصلحة. أحيانا وجوب، أحيانا ندب، مدام الوجوب حسب نوع المصلحة وبإثار ضروريتها والضرر الذي ينتج عن تركها. ثانيا، أن تكون حقيقية، وذلك بغلبة الظن النزيه أنها من جنس مقاصد الشارع، لأن مصلحة في هذا الباب هي المصلحة المشهود لها من قبل الشارع بالقواعد العامة، وليس كل ما جلب نفعا ودفع ضرا مطلقا. ثم بعد ذلك أن يكون نفعها غالبا على ضرها، لأن المصالح أمور نسبية كما تقدم، والعبرة فيها لما هو الغالب، فلو كانت مغلوبة لم تصلح لتشريع الحكم لأنها ليست مصلحة. ثالثا، أن تكون عامة، وذلك بأن تشمل عددا كبيرا من الناس، لا أن تكون خاصة لواحد منهم أو لفئة محدودة دون بقية الناس، ولكن ليس معنى هذا أن تكون شاملة للناس جميعا من غير استثناء، فإن ذلك متعذر، بل إذا شملت أكثرهم أو جنسا غير محدودا منهم كانت عامة، كأن تعم البدو فقط أو الحضرة فقط أو أرباب صناعة بكاملها دون الصناعة الأخرى، تكون بذلك عامة. رابعا، أن لا تكون معارضة بحكم ثابت بنص من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو الإجماع. معارضة. أن لا تكون معارضة بحكم ثابت بنص من القرآن الكريم أو السنة الشريفة أو الإجماع، فإن كانت معارضة بذلك لم تكن مرسلة، بل كانت مصلحة ملغاة، وهذه تم الاتفاق على منع الاحتجاج بها كما تقدم، لأنها مصلحة غير معتبرة من الشارع، ولأن النص مقدم عليها أيضا. خامسا، أن تكون مصلحة معقولة المعنى، وإلا لم يجز اعتبارها، كالعبادات. شو فائدة أن تكون الصلاة خمس مرات في اليوم؟ لم نعرف مصلحة غامضة. والمقدرات الشرعية، لماذا الزكاة 2.5 أمس 3.4 ليس 2.5؟ لم نعرف، فإنها لا يجري فيها القياس كما تقدم، ف فلا تجري فيها المصلحة المرسلة من باب أولى، لأن المصلحة ما عرف نفعه من ضرره بالعقل، وهذه لا يستطيع العقل إدراك كنهها، ولذلك لا يستطيع معرفة الحسن منها من القبيح، فلا تكون معتبرة لذلك. هذا ما هذه شروط الجمهور. ننزل للغزالي الذي تشدد جدا. قلنا إن الغزالي رحمه الله تعالى تشدد في اعتبار المصلحة أكثر من الجمهور، فخيدها بالضوابط الآتية: أولا أن تكون المصلحة ضرورية فقط، ومنع الحاجية والتحسينية. أما الحاجية والتحسينية فلا تعتبر في هذا الباب، خلاف الجمهور الذين اعتبروا الضروريات والحاجيات كما تقدم. اثنين، أن تكون قطعية، أي مقطوعا بحصولها بيقين أو بغلبة ظن يقارب اليقين. فإذا كانت مظنونة يتساوى فيها الاحتمالان، أو يرجح جانب المصلحة فيها قليلا، فإنها لا عبرة بها، خلاف للجمهور الذين يعتبرون المصلحة القطعية والظنية. ولو الظن فيها قليلا، نعم، ما هي الظنية؟ التي غلب جانب المصلحة فيها على جانب المفسدة ولو 1%، ولو 5%، ولو 10%. فزي قال لا، جدا جدا جدا. ثالثا، أن تكون كلية، أي عامة لجميع المسلمين غير خاصة بفئة معينة منهم، خلافا للجمهور الذين اشترطوا العموم فقط، وارتضوا أن تكون المصلحة خاصة بفئة معينة من المسلمين إذا كانت هذه الفئة غير محدودة كما تقدم: الحدادين، النحاسين، طلاب العلم، الفلاحين، مدراء البشر كلهم، قطاع كبير جدا. شروط الطوفي اللي فتح الباب على مصاريعه، وهو نجم الدين أحد علماء القرن السابع الهجري، فقد ذهب إلى رأي شاذ في المصلحة المرسلة خالف فيها جماهير المسلمين وعامتهم، فقال: إن المصالح هي جلب المنافع ودفع المضار فقط، دون أن يقيدها بما جاء الشرع به أو بجنسه. ثم قال: إن المصالح بهذا التعريف هي مقصود الشارع دائما، فإذا كانت معقولة المعنى وجاءت النصوص على خلافها كانت المصلحة ناسخة للنصوص. خطير، خطير جدا جدا جدا. ولا شك أن هذا الرأي خطير وفاسد، وتشريع على مطلق الهوى، وإلغاء للنصوص بمطلق الوهم، وخلخلة للشريعة، ونقض لأركانها، ولذلك أجمع المسلمون على رفضه. حكم المصالح المرسلة ودرجتها بين مصادر التشريع الأخرى: المصلحة المرسلة ظنية الدلالة مثل القياس، ولكنها أضعف منه في ظنيتها، لأن القياس له شاهد من الشريعة هو المقيس عليه، وهذه لا شاهد لها إلا القواعد العامة، ولذلك فإن القياس مقدم عليها، وبالتالي نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع مقدمة عليها أيضا من باب أولى. وهكذا تأتي المصالح المرسلة في الدرجة التالية بعد القياس في ترتيبها بين مصادر التشريع الأخرى. في أحد عنده سؤال في المصالح المرسلة؟ طبعا. نعم. نذكر فمن الضروريات وبعدين من الحاجيات ومن الحسنيات. نعم. فمن الضروريات وجوب القصاص ولكن في خبر النفس. بعدين يقول لك وتعليم الخبر من الضروريات. سؤال: النهي عن حلق اللحية هل من الضروريات أم الحاجيات أم الحسنيات؟ الفقهاء اختلفوا فيه. منهم من حرم حلقها، ومنهم من كره حلقها. فالذي حرم جعلها من الضروريات، والذي كره جعلها من التحسينية أو الحاجيات، وذلك لاختلاف النصوص في الأمر بها. أي سؤال آخر؟ المصالح المرسلة. ننتقل الآن إلى مصدر آخر من مصادر التشريع المختلف فيها، الفرعية، وهي العرف. العرف امتداده واسع جدا جدا جدا، ولذلك الفقهاء أناطوا به أحكاما كثيرة جدا ولكن مقيدة ومنضبطة. سؤال صغير، لو خالف العرف شرطا يقدم الشرط عن العرف؟ مثال، في بيتي أنا في دمشق كنت أنزل كل صباحا إلى الجامعة، قبل ما أطلع أسأل السيدة شو لازم اليوم، خضار، فاكهة، لحم، خبز، قال لي ينمي تماما في البيت موجود كل هالحاجات، أمر على اللحم، أمر على الخضر، بدي كذا كذا كذا وأمشي، بعد ساعة وصل على البيت. هل يجوز لي أن أشترط في البيع أن يوصلها إلى بيتي؟ نهى رسول الله عن عقد وشرطين، إلا أن يواكب هذا الشرط عرف فيجوز. إذا ما أصل قد تخرب. نعم. إذا ما أصل على البيت قد تخرب اللحم. تخرب ولا شيء أنت. إذا منعنا ولا شيء أنت. فإذا كان العرف يجيز يجيز الشرط، وإذا العرف لا يجيز لا يجيز الشرط. الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، واستثنى العلماء جميعا وعلى رأسهم الحنفية أربع أنواع: كل شرط ليس في كتاب الله غير صحيح إلا النوع الأول، شرط يلائم مقتضى العقد وهو من أحكامه، كأن اشتريت منه كتابا معينا وقلت بشرط أن تسلمني إياه، إن غير شرط يسلمني إياه فهذا شرط من مقتضى العقد، بشرط أن تقبض مني ثمنه، هو سيأخذ ثمنه بكل تأكيد، هذا شرط ملائم لمقتضى العقد، لو شرطته أنا جاز أنه لن يغير شيئا في أحكام العقد. ثانيا، شرط النص الشارع على جوازه كخيار الشرط. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أنا أبيع وأشتري وأغبن ترويش بسيط ويضيق أهلي عني بذلك، فماذا أفعل؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إذا بعت أو اشتريت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام. فبدأ عندما يشتري أو يبيع يشترط الخيار، ثم يسأل أهله وجيرانه: هذا البيع جيد؟ قالوا جيد. أمضاه. سيء؟ ألغاه. وهل يجوز الاشتراط لأكثر من ثلاثة أيام؟ أجمع الفقهاء على جواز الاشتراط لثلاثة أيام بوجود النص صريح. هل يجوز أن يشترط أكثر؟ أبو حنيفة قال لا، ثلاثة أيام بس. لماذا؟ قال لأنه مخالف للقواعد العامة فلا يزاد عليه، أيما نص جاء مخالف للقواعد العامة لا يضاف على النص شيء، نقف عند حدود النص ثلاثة أيام بس. الجمهور قال يجوز إلى سنة وسنتين، لأن المستثنى في الموضوع هو جواز الخيار وليس تحديد المدة. النبي عليه الصلاة والسلام له شخصية متعددة، له شخصية المخبر عن الله، وله شخصية القاضي، وله شخصية القائد للجيش وللدولة. فلما عليه الصلاة والسلام أجاز الاشتراط أجازه بحكم الشارع أنه مخبر عن الله، وعندما حدد ثلاثة أيام حددها بحسب المصلحة التي رآها. هذا الرجل يكفيه ثلاثة أيام، لماذا نزيد؟ فلو أن نحتاج إلى أسبوع، إلى شهر، إلى سنة، ممنوع عند أبي حنيفة، عند الجمهور جاز ذلك لهذا الاختلاف بينهما. إذن لو جاء بعد ثلاثة أيام وجدد ثلاثة أيام، نعم، إذا رضي الطرفان أو إذا ما رضي الطرف الثاني انتهى. عند الجمهور في الأول يساوي شهر، يعني أسبوع، يساوي 15 يوم، نعم. أما إذا انتهى الشرط أصبح، لو أراد أن يفسخ انتهى 3 أيام، انتهى الشهر، انتهى الشهرين، يراد يفسخ، هل له ذلك؟ على الجمهور لا يجوز، إذا انتهى المدة، عند الجمهور انتهى المدة، لا يجوز، إلا إذا ترضى الطرفان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني شجع البائع أو المشتري على الفسخ إذا رغب الطرف الثاني بذلك، لكن ما أوجب، شجع. من أقال نازما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. رجل اشترى منك سيارة كل الشروط موجودة واستلم السيارة بعد يومين بدي يسافر، ما بعرف يعني ندير أخي ترجع لي السيارة، لا يجب عليه أن يرجع، لكن لو رجع لي إياها يؤجر ولا ما يؤجر؟ هو من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا الشرط الذي من محتض العهد مأذون به، الشرط الذي نص الشارع عليه مأذون به، الشرط الذي جرى العرف به مأذون به. لما أشتري اللحم من عند الجار أشترط عليه أن يصيبها إلى بيتي، جاز العرف موجود. خضار أشتريها وصلها بيت بعد نص ساعة مع ولد زين وصلها لبيتي، أشترط عليه ذلك. إذن العرف يجوز اشتراطه. نعم. طبعاً الخيار 3 أيام ولا سنة. كانت البيضاء تشتري مكيف حوائط جبرية. هلا أنا استجوب قال. نعم. بشترط عليه اليوم آخر شهر 7. في الخيار آخر شهر 7. عند الجمهور 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين. ما دام رضي الطرفان بالشرط خلاص ما في شيء. إيه لكن أبو حنيفة قال هذا مستثنى ومستثنى، لا في عنا قاعدة تقول ما سوت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، هذا سوت على خلاف القياس، الأصل ما في شرط، نهى رسول الله عن بيع وشرط ثم أذن هنا خلاف القياس لا نزيد عليه. الجمهور قالوا المستثنى من القياس هو الاشتراط وليس المدة، المدة حاجة شغلة ثانية. رجل اشترى شاة ذرة كبيرة مليانة بصف عليها، هي بكرة تحليق، ثاني يوم ما في، ثالث يوم ما في، رابع يوم ما سأل البياع خزن الحليب فيها أسبوعا كاملا ليوهمك أنها تحليب مثل هذا في كل يوم، هذا عيب شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ ردها إن شئت، مو موجبك، ردها إن شئت، وصاعا من تمرين. صاع تمر مقابل إيش؟ مقابل الحليب اللي أكلته، متغذيت بدون حليب ولا أكلته. قال كثير من الفقهاء يردها وصاعا من تمرين خلاص. وقال أبو حنيفة والحنفية يردها وقيمة الحليب الذي استهلكه منها بالغا ما بلغ. النبي عليه الصلاة والسلام قال وصاع من تمرين، قال خالها بصفته القضائية، بصفته قدر قيمة الحليب في ذلك اليوم بصاع من تمر، قد يأتي يوم الأيام سوي صاعين سوي ثلاثة سوي نصف صاع. إذن هذه نقطة، إذن الأصل عدم جواز الاشتراط في العقود إلا شرطا من مقتضيات العقد أو ورد العرف به أو ورد الشرع به، خلاف ذلك ممنوع الاشتراط. الاشتراط الممنوع إذا أدخل في العقد يفسد الشرط ويبقى العقد أم يلغى العقد كله؟ شرط غير صحيح، لا من مقتضيات العقد ولا ولا ولا ولا، أدخله الرجل في العقد ورضي به البائع والمشتري، هل فسد العقد بذلك أم يفسد الشرط فقط؟ الحنفية فصلوا قالوا هل هذا الشرط إذا شرط على البائع أو على المشتري إذا لم ينفذه هل يثير نزاعا لا يمكن حله؟ إن كان كذلك فالبيع كله باطل. الشرط الذي يثير نزاعا لا يمكن حله يصعب حله، نقول البيع كله غير صحيح لئلا يؤدي إلى النزاع وتختلف المسلمون ويتعادى المسلمون. أما الشرط الذي يمكن حله أو يمكن إلغاءه أو لا يضر كثيرا قد يفسد الشرط ويصح العقد. نجي مثال، رجل عند جاره جارية جميلة مثقفة قوية نشيطة، ألا تباع جواري كما تباع الحيوانات؟ نعم، اشتراها هذا الجار. الجار اللي باعها قال له للمشتري، قال له والله لولا الضرورة الشديدة ما بعتك إياها، أحبها كثيرا، طيبة، ذكية، نبيهة، أنا ربيتها تربية خاصة، أطعمها كل يوم الغذاء كباب، وصباحا حليب، مساء مشروبات، غالي علي جدا، أبيعك إياها بشرط أن تفعل مثل ما كنت أن أفعل معها، شرط أن تطعم كذا وكذا وكذا وكذا، لا تكلفها بكذا وكذا وكذا، أن تسمح لي أن تنام كذا كذا كذا ساعة، غالي علي جدا، شرط هالشروطين. هالشروط هذه من مقتضى العقد؟ لا، غريبة عنه، غير صحيحة. تفسد العقد أم يفسد الشرط؟ شرط. انتبهوا، أجيب مثل ثاني. عن جاره فرس، قال له أنا بدي إياها، قال له والله غالي علي، غالي علي هالفرس، ربية تربية عظيمة جدا أنا، بس أنا مضطر لثمنها، يلا بعتك إياها بشرط كل يوم تطعمها الشعير المغسول وتتنعها السمسم المغسول المرتب المنظف هيك، وكل يوم تصرحها 3 مرات في اليوم وبتغسلها دربها 5 مرات في اليوم، غالي علي أنا هيك مربيها. فقبلها. هذا الشرط صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لا يبتطي العهد، جاز عليه. قال الحنفية الشرط الأول في الجارية يفسد العهد، والشرط الثاني في الدابة يفسد الشرط. ليه؟ هل الدابة هذه إذا أخذها وطعمها مثل ما بده هل هي تعترض؟ تسكت، تعترض، ما بصير إشكال. فنقول لغى الشرط وصح البيع، وليس للبائع أن يطالبه بشيء من ذلك في المستقبل أبدا. أما الجارية اللي شرط عليه تأكل كذا وتنام كذا، لها أن تطالب ولا ما لها أن تطالب؟ وعندها يثور النزاع. فقالوا المثال الأول يفسد العقد، المثال الثاني يفسد الشرط. قاعدة: كل شرط غير صحيح دخل العقد فإن كان يمكن حله ومنع النزاع الناتج منه فسد الشرط وصح العقد، أما إذا كان لا يمكن إزالته فعند ذلك يفسد العقد ويفسد الشرط الذي ضمنه. حالة ثالثة: باع شيئا وشرط فيه شروطا، والشروط لا تثير نزاعا أبدا، هل يفسد العقد؟ لا، يفسد الشرط. مثال: باعه شيئا في جيبه وقال بشرط أن يكون كذا وكذا وكذا، فتعيده طلع غيره، هو صح البيع وله الشرط، وإنه مرتبع ما في يدي، هاي ما في يدي، شو بيقول الشروط الأخرى لغت كلها. وهذا مذهب الحنفية. ولذلك سئلنا مرة سؤال هنا موجود، يشتري بعض الناس اللؤلؤ الموجود من البحر، اشتروا كمية، هالكمية بجوز يطلع فيها 50 لؤلؤة، بجوز يطلع 2، بجوز يطلع 7 مغلقة، هل يجوز بيعها؟ أجاز الحنفية ذلك ومنعه الجمهور. منعه الجمهور لوجود الجهالة، جهالة قد تكون فاحشة، وأجازه الحنفية لأن هذا الجهالة يمكن إزالتها. نفتحه طلع فيها 2. في حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام: يحل الإشكال تمسك به الحنفية، من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى، لم يطع عليه ما بدي إياها ورجع بها. البائع مضطر، ليش بعتها؟ ليش تصيرها أنت؟ أنت بعت. في الحنفية كثير دخلوا في الأمور هاي الصغيرة وفتحوها، ويسر على الناس أمور كثيرة في هذا الموضوع. وربما السبب في ذلك، أنا كنت في التلفزيون من 2 أو 3 أيام، ما هي الفوارق بين المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى؟ قلت كلها قمة، وتقليدها كله جائز، وعبادة لله وتقرب بها إليه، ولكن بينها فوارق. المذهب المالكي مؤسسه من هو؟ مالك بن أنس واحد كان يحضر المجالس العامة في الأسبوع مرة ولا يحضر في غيرها، طلابه 7 من مثله. الإمام الشافعي رضي الله عنه واحد، الإمام أحمد رضي الله عنه واحد، قمم المذهب الحنفي 32 مجتهد مدرسة واحد. قال أبو حنيف في حلقة 32 مجتهدا مطلقا، منه أبو يوسف محمد بن حسن حسن بن زياد اللؤلؤي وغيرهم مدرسة. زفر أيضا نعم أجدهم جدا. فالمذهب الحنفي مدرسة، ولذلك المسائل التي تعرض لها الحنفية تساوي المسائل التي تعرض لها المذاهب الثلاثة ضرب 30. سببها الذي يثير المشاهد 32 مجتهد واحد. ثانيا، أين عاش أبو حنيفة وحياته كلها؟ في العراق التي فيها الكثير من الغرباء الداخل والخارج والتجارات، والخلافة فيها مركز عظيم، فالأسئلة كثيرة كثيرة. أبو حنيفة كان يجلس للعامة كل يوم 5 بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يجلس والجماهير أمامه، وعندما يريد أن يعرض مسألة يعرضها ويقول يمكن أن يجاب عنها بكذا ودليله كذا وكذا، ويمكن أن يجاب بكذا ودليله، ويمكن أن يجاب، قد يعرض 3 أو 4 ويدلل لكل رأي ثم يقول وأرجح القول الكذا. طلاب 32 واحد مجتهدون ووراءهم عشرات مئات العلماء دون اجتهاد، لما سمعوا هذا كله عرفوا الآراء المبكرة كلها ودليل كل رأي. أبو يوسف قد يرجح رأي آخر، من جاب بنته ابن عبد أبي حنيفة أعطاها كلها. زفر قد يرجح رأي ثالثا، حسن بن زياد قد يرجح. طريقة عرض المذهب الحنفي تختلف عن طريقة عرض المذاهب الأخرى، ما في مناقشات. الشافعي الله يرضى عنه واحد، ما في مناقشة. مالك واحد، ما في مناقشة. أحمد بن حنبل واحد، ما في مناقشة. هو 32 واحد مناقشة. هذا الذي لذلك الآن المذهب الحنفي منتشر 200 مليون في باكستان، 250 مليون في الهند، 780 مليون في تركيا، وهكذا. ما الذي نشر هذا النشر الكبير جدا؟ هذه الأسباب. ولذلك المذهب الحنفي تعامل مع البيئة تعامل أكبر من تعامل المذاهب الأخرى مع البيئة، بسبب تعدد العلماء وكثرة المناظرة والمناقشة. ذكرت لكم مرة من المرات أبو حنيفة كان مسافر في السعودية، كل سنة كان حج، كل سنة كان حج، والحج أخذ 3 مشي على الأقدام أو على الدابة. وفي غيبته حصلت مشكلة في بغداد، أم زوجت ابنها، عفوا زوجت ابنيها بأختين، وكانت حفلة واحدة، ثم أدخلت كل ابن على زوجته، وكان يوم جاءت بالفطور فخرجت كل فتاة. أعوذ بالله، أنت ليس على زوجك، أنت وإذ بها كل أخ داخل على زوجة أخو بالغلط. من أثناء الخطبة ما حدا شاف زوجته، والأم لما جابته دخلتهم بذل الجهد غلطت. ماذا يفعلوا؟ قامت الدنيا. أبو حنيفة، أبو حنيفة موهول، فذهبوا إلى العلماء الموجودين، كل العلماء الموجودين قالوا على كل واحد أن يعتزل المرأة التي دخل عليها، لأن الوطن شبهة، وعليها أن تعتد عدة كاملة، بعد العدة تعود إلى زوجها. زوجها موجود على حاله وما فسخ الزواج، بس تعتد من هذا الوطن شبهة. إذا انتهت عدته 3 يمكن 2 أربعة الله أعلم. ما في أخ بيقبل بقى الزوجة اللي دخل عليها أخوه، ما بيقبلها، ولو قبلها بتصل 3-4 والعرس قائم والحفلة قائمة والناس ما أبو حنيفة، ما هو أبو حنيفة موجود. ولما جاء أبو حنيفة بعد 2 أو أقل من شهر ربما، استقبلوه من مدخل بغداد. يا أبا حنيفة دخيلك، ذكر رخصة، ضحك وقال أنا لها رضي الله عنه وأرضاه. ولما دخل استدعى الزوجين وقال لهما: أيرضى كل منكما أن تكون زوجته التي دخل عليها؟ قالوا: نعم، ممتاز جدا، طلع زوجتك. لأن الذي طلق زوجته الذي دخل أخوه عليها طلقه قبل الدخول، مش عدة، والثالث طلقه قبل الدخول، مش عدة. وعند ذلك عقد لهذا على الزوج فلاني وهذا فلاني 15 انتهت المشكلة شرعية، ما حدا بيقول لماذا ولا يشك فيه ولا يعارض، لكن لم يخطر على بالهم. العقلية العظيمة اللي الله أكرم فيها أبا حنيفة عقلية نادرة جدا. ولذلك طلابه 32 مجتهدون تحت إمرته لا يخرج عنهم، تفوقه الكبير عليهم تفوق كبير، لذلك زاد هذا في احترامهم له، ولم ينقص من احترامهم له أنهم كلهم مجتهدون بشهادة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل مذاهب كما قلت تقليدها جائز لا شك في ذلك لأنه قيام، لكن من حيث التواؤم مع البيئة ومراعاة ظروف البيئة، المذهب الحنفي كان أقدر من غيره في مراعاة ظروف البيئة. مثل هذا الإنسان اللي تزوج الزوجين هذول، ممكن نأخذ بما قالوا كل واحد يعتزل زوجته 3-4 أشهر تبدأ ما هي معبولة، صعبة. أبو حنيفة بطريقة معينة شرعية تماما أزال كل المشكلات. فهذه ميزة خاصة في المذهب الحنفي رضي الله عنهم أجمعين، أنه يحسن التأقلم مع الواقع أكثر من غيره. نعم. الشرط الأول شرط الجارية، هل يشبه الشرط بريرة؟ نعم. ولا بريرة اللي أقر عقد الرسول صلى الله عليه وسلم وألغى شرطه؟ شو هو؟ لما اعتقدها عائشة وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الإطلاق، أهلها اشترطوا ولاءها، أهل الوليد اللي كانوا مشترينها، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم اللي بدهم إياه، فهو شرط لاغي. شرط واحد ممكن الغاؤه، ما شرطين 3-4 بعقد المسألة، شرط واحد مخالف للشريعة الغاؤه، تأكد مش فيه. قال اشتريها وفر وأطلق وعتقيها ولا شيء لهم في ذلك. بارك الله فيك. قال لي لكن أفهم واحد أمر كان رئيسا، قالت لي تعال زوجني، قلت لها قصة صفة لك يا أبي، قالت لي تعال زوجني وأنا موسى وعلي ولا أكف علي. صح الزواج ولا في الشرط؟ صح الزواج إذا استوفى الشروط الشرعية، وهذا شرط لا غير، لأنه النفق عليه تتجدد كل يوم، فإن أسقط عن الماضي لا يسقط عن المستقبل. خلص ما في موجود. طيب. إذا رضي كل مجدد الشرط. إذا رضي وإذا ما رضي. ما برضى. ولا ما برضى. لا بعد سألني شاب قال هل يجوز أن أتزوج فتاة تشترط علي أن يكون طلاقها بيدها؟ نعم. قال هل لي أن أعزلها؟ طبعا تكون وكيلة عني. هل لي أن أعزلها بعد ذلك؟ قلت لا. الجمهور يجيز العزل لأن هذا وكالة، والوكالة عقد غير لازم. الحنفية قالوا الوكالة عقد غير لازم إذا استخلت عن عقد لازم، أما هنا أصبح جزءا من عقد لازم فلازمت بلزوم هذا العقد وليس له أن يعزلها أبدا. قال إذا أفعل ذلك؟ قلت إياك. قال أنت تقول جائز، قلت أنا ما قلت محرم، إياك نصحا لأنك لن تكون رجلا عند ذلك، ستكون امرأة. قال لي تأبى هي، قلت فتشغل غيرها، قلت إذا تزوج رجلا هذا رجل مو امرأة، صحيح لك أن تشتغل هذا الشرط بس هذا مو في مصلحتك، هذا سيجعل لك مشاكل كثيرة في المستقبل، أنت رجل وليس هي. كثير ما يأتيني زوج وزوجة بيناتهم طلقات، سببها إذا كنت رجال بتطلق، أنت مالك رجال، لو كنت رجال بتطلق طلقها تبكي هيك أنت عليك أنا مو أنت طلبتي طلبت منك ربي أمتحنك أشوف تحبني ولا ما تحبني طلعت ما تحبني. إخوتي لو أن القرآن أعطى خلق المرأة كم مرة بتطلق زوجك في اليوم؟ ولذلك من حكمة الله العظيمة أن جعل الطلاق بيد الرجل وحده. والمرأة إذا ظلمت هل لها من طريق؟ المخالعة. إذا رضي الزوج وإذا مرضي القاضي. الطلاق الضرر، طلاق عدم الإنفاق، طلاق الغيبة، طلاق الفقد، في أسباب كثيرة للشقاق، في أسباب فبعث حكم من أهلي وحكم من أهلية يريد إصلاحا يوفق الله بينهما في إلى طرق بس مو بيدها، بيد القاضي. القاضي ينظر في المصلحة، فإن وجدها مظلومة فعلا يخلصها. أما هي نفسها لو أعطيتها هذا الحق. نقطة تروى في هذا الباب أيضا، شاب تزوج فتاة من أطيب خلق الله وسعد معه سعادة عظيمة، كلما دخل البيت تستقبله أحسن استقبال، شلح ثيابه وتغسل إيديه الطعام يعني. فبدأ يثني عليها أمام زملائه، فقال أحد زملائه له مستحيل تكون امرأة بهذا الشيء، أنت مغرور. قال والله العظيم. قال أنا سأكشفها لك. كيف؟ قال له ادخل اليوم عليها متضايقا ضجرا منزعجا، تكلمك لا ترد عليها، حط الأكل لا تأكل. علم بطريقة معينة، دخل بدأ ينفذ كل اللي قاله عليه. استغربت، وضع غير طبيعي، قالت مالك خير إن شاء الله؟ قال لا كنت أبو الجرائد عم بعير وبعلل، قال في قرار قضائي قرار جمهوري مش عارف إيش، الطلاق صار بإيد المرأة. قلت له ماله؟ أنا وأنت متفقين، شو بيهمك؟ قال أنا وأنت متفقين بس مو كلنا متفقين، ممكن طلعت أكثر ولا يهمك. بدأت تقصر. بعد ساعتين قالت له تطالب الثلاثة. فالمرأة طبيعتها ضعيفة في هذا الموضوع، فلو أعطيت هذا السيف القاتل تجرح نفسها، فمن أجل حمايتها ربنا منعها من ذلك. مثل ولد صغير عزيز عليه كثير، أول ولد في حياته غاي قد الدنيا، شفت عم بيلعب سكينة، شو بتسوي له؟ تاخذها منه، يبكي. مصلحة هذه. وكذلك المرأة منعت من الطلاق والله العظيم لخدمتها، لمساعدتها، لحفظ دينها وأخلاقها. لأن المرأة كلما ضاقت زرعا تفكر في الطلاق، هذا أمر شديد جدا. أما الزوج دائما يكون أكثر صيانة، أكثر رصانة، بعدين في عليه مسؤولية مالية. المرأة ما في عليها مسؤولية مالية، طلقوا وعطيني خلاص. سألني أحد الشباب البسيطين، قال لي الشارع لماذا أعطى في الميراث الابن أكثر من البنت؟ يوصيكم الله في أولادكم لذاك اللي مستحضي. قال لي هذا ابن وهذا ابن، يا شيخ الله يرضى علي. طب دي أسألك، البنت إذا كبرت والابن إذا كبر شو تسوي؟ قال تزوجوا. البنت إذا تزوج تأخذ لا تعطي؟ قال تأخذ، والابن رجعتي. هذا سبب، الابن عليه مسؤوليات، الأم ما عليها مسؤوليات. ولذلك لما بيستوى الطرفين يسوى بينهما. قال كيف؟ انظر الآية الكريمة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك أزواجهم إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث ولأبيه ثلثين. ليه؟ لما في حال معين الأب والأم قد بعضهم، حالة ثانية الأب ضعف الأم. لماذا؟ ما الذي تغير؟ عندما يكون للإنسان أب وأم وابن ويحتاج النفقة، من ينفق عليه؟ ابنه. إذا الأب والأم قد بعضهم لماذا نقدم الأب؟ وإذا لم يكن له ولد له أم وأب واحتاج النفقة، من ينفق عليه وجوبا؟ أبوه. فلما كان أبو أبا ومنفقا كان بحصه، لما كان أبا فقط له حصة وحده. هذا واضح جدا. إذا مو الموضوع تقديم الذكر على الأنثى إطلاقا أبدا، تقديم مصالح معينة على مصالح معينة حقيقية قدرها الشارع وبينها بوضوح. شرط أربعة، شرط لا يلائم المتضرع، وشرط جر عرضه به، وشرط جر عرضه به أربعة. إما شرط يلائم المتضرعات، أو شرط شو؟ نص الشارع على جوازه، نص الشارع على جوازه، إما موافق لمقتضى العقد، أو نص الشارع على جوازه، أو نص العرف على جوازه. أربع شغلات. أذكر لك إن شاء الله. الله يخليك. طب وين وصلنا الحين؟ العرف. نعم العرف إن شاء الله نتركه للأسبوع القادم، لكن كما قلت هو مصدر عظيم جدا جدا جدا جدا للأحكام، ولا يمكن الاستغناء عنه إطلاقا أبدا. ذكرت لكم مثال بسيط أكرره مرة ثانية. رجل اشترى سيارة شاف فخصها استلمها ودفع ثمنها، قال لصاحبها هات المفتاح، قال المفتاح ضايع ما معنى المفتاح، هل نلزمه بذلك؟ في العقد لم يشترط المفتاح، سيارة ومفتاح ما اشترط، هل نلزمه بذلك؟ نسأل العرف. مرة من المرات جاءنا في ليلة الفتوى رجل طيب قال أنا أعمل في مؤسسة خيرية من سنين وأجمع الأموال لها وأتي للصندوق وأضعه في الصندوق، قبل يومين جمعت 10,000 دينار وأتيت لأضعها في صندوق الشركة، فأذر المغرب في الطريق قبل أن أصل للشركة، فوضعتها في جيبي ودخلت إلى المسجد وصليت المغرب، عفوا وضعتها في جيب السيارة في صندوق السيارة ودخلت صليت المغرب، لما خرجت وجدتها راحت سيارة مشوشة ورايحة، فهل أضمنها؟ قلنا لا نستطيع أن نقول لك نعم أو لا. هل العرف يعدك مستقيما محسنا أم مخطئا مقصرا؟ من يعرف العرف؟ أصحاب الاختصاص. فدعونا 5 من رؤساء اللجان الخيرية في الكويت إلى لجنة أخرى، رجعوا 5 وذكرنا لهم القصة، قال حمار لا يفعلها، 10,000 دينار حطها في زاد سيارة حطها في جيبك، فقلنا له إذن تضمنها لخلاف العرف؟ قال ما عندي، قلت قسط عليك من راتبك على 10 سنين على 5 سنين على 3 سنين، إذن العرف له مجال كبير كبير كبير جدا، بل لا يستطيع أن يستغني عنه إنسان في تعاملاته اليومية، لكن العرف له أقسام، له أنواع، له شروط، له ضوابط سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. هل من سؤال آخر؟ أهلا وسهلا ومرحبا. لو أنه قفل عليها التابلو، نفس التابلو قفله، هل العرف هو الذي يقول هل يكفي هذا اللي فيش الباب البراني ما بيفش الباب الدويلي؟ لا هو معناته مرقب، يمكن ويمكن لا، دي حسابه هذا، يعني هو يعني لو تركها مفتوحة وقصر في ما استطيع، أنا لست مختص أقول قصر أو لم يقصر، نأتي لأصحاب المصالح الذي يتعاملوا في مثل هذا ونقول هذا تقصير أم لا، والله تعالى أعلم. Thank you.